بسم الله أبدأ وعليه أتوكل وبه أستعين. بسم الله في كل ابتلاء، بسم الله خير الأسماء، بسم الله الذي لا يضره مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. أمنا لموسى حياته في اليم والتابوت، ونجى يونس عليه السلام من ظلمات بطن الحوت، ورد ليعقوب بصره بعد عامه، وأعاد له يوسف وأخاه. أحمدك يا ربي حمدا يليق بذاتك المقدسة، يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت. وأصلي وأسلم على رمز الكمال وكمال الوجود محمد صلى الله عليه وسلم، النبي الذي اصطفاه ربه من بين الخلائق ليكون رحمة للعالمين. حدثنا المصطفى صلى الله عليه وسلم فقال: علمني ربي فأحسن تعليمي، أدبني ربي فأحسن تأديبي. نزل قول المولى تبارك وتعالى: يا محمد، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. أيها الإخوة المقيمون في كل مكان من أرض الله، أحييكم من هذا الصرح الإسلامي الميمون الكبير بتحية الإسلام، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. من هذا البلد الطيب ونحن بين هؤلاء الأحباب، ومشاركة للعائلات الكريمة في ليلة التكريم للوالد الكريم الشيخ جابر عبد العال، أسأل ربي تبارك وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته، هو ولي ذلك والقادر عليه. من حسن الطالع يسعدنا أن يكون معنا قريئين جميلين من أعلام قراء جمهورية مصر العربية، شرف بالعلم القرآني الكبير والعلم الإذاعي الشهير وعلم الشرقية، فضيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن، كما شرف بفضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد الديدموني. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. مع خير زيبتي، مع دستور الأمة الإسلامية الأسمى، مع تلاوة عطرة طيبة مباركة، نستهل هذا اللقاء الطيب المبارك بخير الحديث وطيب الكلم القرآن الكريم. هيا بنا معا ينجل الصدى عن القلوب لننصت خاشعين محترمين لكتاب رب العالمين، آيات بينات من الذكر الحكيم يتلوها علينا ذلكم العالم القرآني الكبير والعالم الإذاعي الشهير، قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي، سفير مصر الدائم في أنحاء الوطن العربي أجمع، فخر قراء محافظة الشرقية، الأمين العام لقراء جمهورية مصر العربية، الذي تربى في بيت القرآن، والذي عمل سفيرا إلى مصر أكثر من دولة إسلامية ودولة عربية، فضيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن، القارئ والمقيم بذهنباي التابع لمركز زازين بمحافظة الشرقية. أسأل ربي تبارك وتعالى أن يتجلى عليه رب العالمين، وأن يفتح عليه سطوح العارفين، فليتفضل مشكورا لينسع الأرواح، عسى أن ينزل علينا عبير السماء في هذه الليلة، وسلام على من استمع واتبع، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض له ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا لا يحزنك الذين

وكيف يحكمونك وعندهم التوراة ذلك وما أولئك بالمؤمنين إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا يحكم بها النبيون الذين أسلموا يحكم بها النبيون الذين أسلموا يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا ربانيون والأحبار بما استحفظوا Ah. بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا مَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والسن بالسن والجروح قصاص وكتبنا عليهم فيما أن والعين بالعين والعين بالعين أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص والجروح قصاص وكتبنا عليهم فيها والعين بالعين فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى وآتيناه الإنجيل وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا وأنزلنا إليك الكتاب الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل بينهم بما أنزل الله أتتبع أهواءهم ولا تتبع أهواءهم لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم صدق الله العظيم. أحبتنا الكرام، عشنا مع نصحات إلهية، تجليات ربانية، بأدائه يشعر الناس ويبعدهم عن الوسواس، دقة في الأحكام وعذوبة في الأداء وروعة في جمال الصوت وأدب في التلاوة، إحدى روائع المصحف المجود لما تيسر من آيات الله البينات من سورة المائدة، عزف بلسان عربي مبين على أوتار القلوب، المحبوب بين الناس، له في قلوب العالمين حب، قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي، سفير مصر الدائم في أنحاء الوطن العربي أجمع، فخر قراء محافظات شرقية، الأمين العام لقراء جمهورية مصر العربية، الذي بنى لنفسه مدرسة خاصة، الذي تربى في بيت عشعش في جدرانه القرآن الكريم، الذي تخرج من مدرسة القرآن، الذي تربى في بيت القرآن، الذي عمل سفيرا إلى مصر أكثر من دولة إسلامية ودولة عربية، فضيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن، عضو بنقابة القراء المصرية وعضو نقابة السادة الأشراف، النجم الصافع والقمر اللامع في سماء القراء في مصر والعالم الإسلامي، والمقيم بمهنباي مركز زازي بمحافظة الشرقية. أسأل ربي تبارك وتعالى أن يرفعه بقدر القرآن. نقلناها لحضراتكم عبر أثير موجاتنا الصوتية والعابرة للقرآن الكريم، الصوت الذي يسافر على بعد آلاف مترات تحت إدارة مهندس صوت أول على مستوى محافظة الشرقية وجمهورية مصر العربية، المهندس صلاح عبد الهادي المقيم بمنزل ميمون مركز أبو كبير محافظة الشرقية. أشكر استرادك المقام والإنارة إحدى مخازن فراشات الحصوة الحديثة، إدارة عميد مقاولي أشغال الفراشة بالشرقية المحاسب الشافعي عبد الرحمن بالحصوة. أشكر عميد قصور الضيافة الكبرى للنظافة وحسن الخلق إدارة العميد محمد علي وأولاده بمنزل ميمون. تقول السيدة مهانئ رضي الله عنها وأرضاها، نام عند الحبيب ذات ليلة فرأيته تحت في المنام ثلاث مرات، ولما استيقظ الحبيب من نومه فقلت يا رسول الله